بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرقان للتسويق الإعلامي تقدم. أقمار الدياجي للمنشدين شرف الديفاني ويحيى الشرعي.